Salatu Allah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatu Allah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatu Allah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatu Allah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatu Allah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatu Allah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatu Allah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatu Allah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah